صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أقسم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه وعنايته بخلقه ما هو معلوم بالمشاهدة. وهو سبحانه أقسم بالسماء وما فيها مما لا نراه من الملائكة، وما فيها مما نراه من الشمس والقمر والنجوم، وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر من الليل والنهار، وكل ذلك آية من آياته ودلالة من دلائل ربوبيته. ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما وجرمهما ونورهما وحركتهما على نهج واحد، لا ينيان ولا يفتران دائبين، ولا يقع في حركاتهما اختلاف بالبطء والسرعة والرجوع والاستقامة والانخفاض والارتفاع، ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه، ولا يدخل عليه في سلطانه، ولا تدرك الشمس القمر، ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار، بل لكل حركة مقدرة ونهج معين لا يشركه فيه الآخر، كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر، وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخر وأمر آمر وتدبير مدبر بهرت حكمته العقول وأحاط علمه بكل دقيق وجليل، وفوق ما علمه الناس من الحكم التي في وفوق ما علمه الناس من الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهم ولا تنتهي إلى مباديها أوهامهم. فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما وكمال حكمته ولطف تدبيره، وأن نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق يبدو فيه النور كخيط متسخن ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضواء شيء وأحسنه وأجمله، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول، فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر والسنين وحساب آجال العالم من مواقيت حجهم وصلاتهم ومواقيت أجائرهم ومدايناتهم. وقدرناه أي القمر وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ومعرفة السنين والحساب يعرف بالشمس والقمر، لكن دلالة القمر أكثر وأظهر. نعم، أحسن لك. ومواقيت أجائرهم، يقول في نسخة أحسن لك إجاراتهم، وإيش و هنا يقول ومواقيت أجائرهم. مواقيت جيد التعديل، يعني مواقيت الإجارات. نعم، لأن الإجارة يعتبر له التوقيت، وقت معلوم. نعم، أحسن لك. ومدايناتهم ومعاملتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بها، فمصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة. وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه، أحدها قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والثانية قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. والثالثة قوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فلولا ما يحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج والصوم والعدد ومدة الرضاع ومدة الحمل ومدة الإجارة ومدة آجال الحاملات. فإن قيل كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس وغروبها كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس، قيل هذا وإن كان ممكناً إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من الناس. ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس، وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس وأقل اضطراباً واختلافاً، ولا يحتاج إلى تكلف حساب وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. فالحكمة البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس. ولهذا جاء النص عليه: وقدره منازل لتعلموا. نعم، أحسن الله إليكم. فالرب جل جلاله دبر الأهلة بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه في مصالح دينهم ودنياهم، مع ما يتصل به من الاستدلال به على وحدانية الرب وكمال حكمته وعلمه وتدبيره. فشهادة الحق بتغير الأجرام الفلكية وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها فهي آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيير ولا يمكن عدمها. فإذا تأمل البصير القمر مثلاً وافتقاره إلى محل يقوم به وسيره دائباً لا يفتر، مسير مسخر مدبر، وهبوطه تارة وارتفاعه تارة، وأفوله تارة وظهوره تارة، وذهب نوره شيئاً فشيئاً ثم عوده إليه كذلك، وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود قطعة مظلمة بالكسوف، علم قطعاً أنه مخلوق مربوب مسخر تحت أمر خالق قاهر مسخر له كما يشاء. وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلاً، وأن هذه الحركة فيه لا بد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكون، وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي إلى ضده، وأن هذا السلطان لا بد أن ينتهي إلى العزل، وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين، ويذهب بهما حيث يشاء، ويري المشركين من عبادتهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه، كما يري عباد الكواكب انتثارها، وعباد السماء انفطارها، وعباد الشمس تكويرها، وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره، كما أرى عباد العجل في الدنيا حاله وما بارد عباده تسحقه وتمحقه، والريح وما بارد عباده تسحقه وتمحقه. يعني جاء في التفسير أن موسى بمن معه قاموا على العجل بالمبارد يحكونه ويذرونه في اليم. كما في الآية يقول: قال فما خطبك يا سمرية؟ قال وصلت بما لم يبطروا به. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول الأمساس وإن لك موعدا لن تخلفه، فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمين أسفل. المبارد جمع مبرد، المبارد اللي يحصل بها حك الحديد وحك الأشياء. نعم أحسن الله عليك. والريح تمزقه وتذره وتنسفه في اليم، وكما أرى الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة، ومعاول الموحدين قد هشمت منها تلك الوجوه وكسرت تلك الرؤوس. وأولهم إبراهيم عليه السلام ماذا فعل بأصنام قومه؟ فرغ عليها ضربا باليمين. نعم أحسن الله عليك. وكسرت تلك الرؤوس وقطعت تلك الأيدي والأرجل التي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل والاستلام، وهذه سنة الله التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، إن أنه يري عابد غيره حال معبوده في الدنيا والآخرة، وإن كان المعبود غير راض بعبادة غيره ويريه تبريه منه ومعاداته له أحوج ما يكون إليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك، من الملأ أحفظها من الملأ. نعم الملأ من الملأ الأعلى. نعم أحسن لك شيء. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير، وجعل التغيير في الشمس، ولو شاء لغيرهما معا، ولو شاء لأبقاهما على حالة واحدة، ولكن يري عباده آياته في أنواع تصاريفها ليدلهم على أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الفعال لما يريد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان إلى آخر بنتي يا شيخ الفصل أحسن سطرين. نعم. وأما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات وفي المياه وجزر البحر ومده وبحرانات الأمراض وتنقلها من حال إلى حال وغير ذلك من المنافع فأمر ظاهر. انتهى. أحسن رحمه الله، الله المستعان. نعم يا محمد.